عندك جارتك؟ ايوه عندك جارتك. شيل سنة شكل معناتها تقلق فيها، هي زوج ما كلمهاش معناتها. عندك جارتك ايش؟ تقلق فيها، تعمل في المشاكل معناتها، تشيل في المشاكل وترجع تكلمني. هل نبعد عليها معناتها ما كلمهاش يا زوج؟ تعمل لك مشاكل وانت تقاطعين، يعني ما حكم مقاطعة الجارة اللي تعمل لك مشاكل؟ انت تنصحيها بالإحسان وعدم الإساءة، وأنه أول حق من حقوق الجيران الامتناع عن الأذية، يعني أول شيء الامتناع عن الأذية. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. كل يوم عمل له مصيبة، كل يوم عمل له مشكلة. فإذا ما كان في حل لتلافي الأذية إلا بتركها، خلاص اتركيها، لأنها هي التي أسقطت حقها بالإيذاء والعدوان. طيب،